يقول: هل هو النبي وما المراد بهذه الكفالة وفقكم الله؟ هكذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم لما عرج به إلى السماء، رآهم عند إبراهيم عليه السلام. نعم.